أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you. Thank you. يقول وكرهه

ولا تزر وازرة وزر أخرى.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به Thank you. Oh,